ودخل جنة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا أكفرت بالذي خلق ولكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.